إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكان قد تقدم لنا في درس سابق أن العلم يشرف بالنظر إلى متعلقه، بمعنى أن ننظر في العلم يتعلق بأي شيء فنحكم لهذا العلم بالشرف بالنسبة لهذا الأمر الذي يتعلق به. فلما نظرنا وعلمنا أن علم التوحيد يتعلق بالله تبارك وتعالى ذاته ووجوده وربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته وما يتعلق بذلك من إثبات ما يجب له ومعرفة ما يمتنع عليه وما يجوز في حقه تبارك وتعالى، ولما كان الله تبارك وتعالى هو أشرف موجود وأشرف ما يمكن أن يتعلق به علم من العلوم، كان علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه يتعلق بالله تبارك وتعالى. أما غيره من العلوم فينظر بأي شيء يتعلق هذا العلم ومن ثم يحكم له. وبين أيدينا اليوم علم من العلوم، ألا وهو علم الحديث. ولعلم الحديث منزلته بين العلوم الإسلامية، وله شرفه كذلك، لأن علم الحديث يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما يتعلق بذاته صلوات الله وسلامه عليه وسيرته وما جرى له من المغازي وغيرها، كما هو معروف، ولعله يأتي من تعريف علم الحديث عند المحدثين. ولا شك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه هو أشرف البشر، بل أشرف خلق الله تبارك وتعالى، فهو من هذه الحيثية أشرف المخلوقات التي يمكن أن يتعلق بها علم. ومن هنا يثبت لعلم الحديث قدره من الشرف، لأنه يتعلق بأحوال النبي صلوات الله وسلامه عليه وكلامه ومغازيه وسيرته ونحو ذلك. فتأتي علوم الحديث في المنزلة بعد علم القرآن، علم التوحيد، وبعد علم القرآن، لأن علم القرآن يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله هو أشرف الكلام، وهو كلام الرب تبارك وتعالى، فلا شك أنه سينال منزلة أعلى من سائر الكلام الذي من الممكن أن يتعلق به علم من العلوم. أما عن علم الحديث وما هو علم الحديث عن أقسام علم الحديث واصطلاحات المحدثين أو اصطلاحات أهل الحديث والكلام في رجال الحديث والمتون والأسانيد وغير ذلك، فهذا هو محل البحث في علم الحديث. لذلك وقد عرفنا شرف هذا العلم وأنه من أشرف علوم الشريعة كما قال القائل: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، فيعني علوم القرآن ومعرفة القرآن وأحكام القرآن والحديث والفقه بالدين، وما عدا ذلك من العلوم يقول مشغلة. فلابد أو لمن أراد الخير أو أراد الله به خيرا أن يتوجه إلى هذه العلوم فيحققها، يتوجه إلى علم التوحيد فيحققه ويحقق القدر الكافي منه، ويتوجه إلى علوم القرآن فينال حظا منها، ويتوجه إلى علم الحديث فينال قسطا منها، ويتفقه في دين الله تبارك وتعالى. هذا عن شرف علم الحديث. أما ما هو علم الحديث وما هي أقسامه فهذا يطول الكلام حوله كذلك، ولكن كمقدمة لا بد منها أقول: علم الحديث كما تلاحظين يطلق بهذا اللفظ علم الحديث، ويقال أيضا علوم الحديث، والفرق بين هذه وتلك أن علوم مجموعة. فيا هل ترى هل هي علم واحد أو هي مجموعة من العلوم؟ الناظر في هذه العلوم يجدها مجموعة من العلوم وليس علما واحدا فحسب. ومن هنا أطلق بعض قدامى أهل العلم عندما ألفوا في اصطلاح الحديث علوم الحديث ككتاب الحاكم أبي عبد الله النيسابوري رحمه الله، ولعله يأتينا الإشارة إليه، وهو معرفة علوم الحديث، فلم يقل معرفة علم الحديث وقال معرفة علوم الحديث. كذلك الأمر الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى جعل عنوان كتابه الذي أصبح فيما بعد هو عمدة علماء الحديث، جعل عنوانه علوم الحديث، واشتهر فيما بعد بمقدمة ابن الصلاح. فإذا هل هي علم أو علوم؟ الناظر يجدها أنها مجموعة من العلوم، فيطرأ سؤال وهو: لماذا إذا أطلق عليها علم ولم يطلق عليها علوم؟ يقال في الجواب على هذا السؤال إن استعمال العلماء استعملوا هذه وتلك، استعملوا علوم واستعملوا علم، وعلوم تعبر عن المقصود وعلم لا تنافيها. لماذا؟ لأن العلم يمكن أن يطلق ويراد به اسم الجنس فيشمل مجموعة من العلوم، فإذا هي علوم الحديث وليست فقط علم الحديث. ما تعريف علم الحديث؟ ثم من أول من ألف فيه وما أقسامه؟ أما عن تعريفه فيمكن لك أن تعرفه فتقول: هو العلم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. لذلك نجد السيوطي رحمه الله يقول: علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. أحوال المتن هي المروي، والسند هي الراوي، كما يأتي الآن في شرح التعريف. علم الحديث علم بأصول، أصول جمع أصل، والأصل كما سبق لنا في ذات مرة لغة ما ينبني عليه غيره، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة كذلك الأمر بمعنى الأصل. هذه الأصول والقواعد هي التي من شأنها أنه يعرف بها أو من خلالها أو بواسطتها، علم بأصول وقواعد يعرف بها. ما فائدة هذه الأصول والقواعد؟ جاء في التعريف يعرف بها، يعلم بها أو يدرى بها. ما الذي يدرى أو يعلم من خلال هذه الأصول والقواعد التي ترشدنا إليها أو نستفيده من هذه الأصول والقواعد؟ قال: يعرف بها أحوال الراوي والمروي. أحوال الراوي المقصود رواة الحديث زيد وبكر وعمر وحفص. هذا الراوي له في الجملة حالان: إما أن يكون مقبول الرواية أو مردود الرواية، ثم للحالتين أو للحالين تفصيل. فالبحث في هذا الراوي هل هو مقبول الرواية أو مردود الرواية هو من علم الحديث، وهو من الأمور التي نستفيدها بقواعد وأصول الحديث، معرفة أحوال الراوي والمروي. المقصود بالمروي الحديث نفسه أو الكلام المنسوب إلى قائل. من أي حيثية معرفة الراوي والمروي؟ من أي حيثية؟ من حيث القبول والرد. هل هذا الراوي مقبول الرواية فأخذ بروايته، أو هو مردود الرواية فأطرح روايته؟ كذلك الأمر، هذا الحديث هل هو مقبول فأخذ به وأعمل به، أو هو مردود ضعيف فلا أخذ به ولا أعمل به؟ هذا الذي تفيدنا إياه معرفة هذه الأصول والقواعد. السيوطي يقول: علم الحديث ذو قوانين تحد، يعني ذو قوانين معروفة. قوانين اللي هي الأصول والقواعد، يعني هنا عرفها أو عبر عنها بأصول وقواعد، هنا قال قوانين. يدرى بها أحوال متن وسند. يدرى بدل يعرف بها، أحوال متن. المتن هو الحديث أو هو الكلام المسند إلى قائل كما سيأتينا. وسند، السند هو الراوي أو سلسلة الرواة كما سيأتي كذلك. فمن هنا نعرف أن هذا التعريف كذلك التعريف، وإنما الخلاف في العبارات فقط. هذا هو علم الحديث. إذا علمنا بأنه أصول معنى أصل وهو ما يبني عليه غيره، والقاعدة كذلك أصل، إيه؟ فشو الفرق بين الأصول والقاعدة في التعريف؟ هذا في ضابط يعني المسألة، ولا هي مسألة حشو يعني؟ لا والله قد تكون إلى الحشو أقرب. إيه نعم، ما يعني ما أرى الآن في فرق أو كبير فرق بينه أصل أو قاعدة. لذلك هنا قال القوانين، والقانون يجمع هذا وهذا، فالله أعلم. هذا عن تعريف علم الحديث. أما عن أقسام علم الحديث ومن ثم الكلام في واضعه أو شيء من تاريخ علم الحديث، فقديما قسموا الحديث إلى قسمين أو علوم الحديث إلى قسمين، القسم الأول علم الحديث رواية، وبعضهم يقول علم رواية الحديث، القسم الثاني علم الحديث دراية، ويمكن أن تقول علم دراية الحديث، ومقصودهم بالقسم الأول معرفة رواية الحديث أو هو رواية الحديث. والبعض قال أن واضع علم الحديث رواية بهذا المعنى هو الإمام الزهري رحمه الله، محمد بن شهاب الزهري، متوفى سنة 125، من صغار التابعين، وقد وضعه بإشارة أو جمع الحديث بإشارة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول السيوطي رحمه الله: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. وهذا ممكن أرجئه إلى الكلام على وضع الحديث أو من أول من ألف الحديث أو واضع علم الحديث. هذا ما كانوا يقصدونه بعلم الحديث رواية. أما علم الحديث دراية فالمقصود بها ما سبق من معرفة ما يصح وما لا يصح، ودراية ذلك، يعني دراية هذا الأحاديث التي تصح أو الأحاديث التي تصح والتي لا تصح، وما يتعلق بذلك من معرفة الرجال والأسانيد والعلل الحديث وغيرها. ونحن في هذا العصر ممكن أن نستفيد من هذا التقسيم لصياغة علوم الحديث بترتيب جديد، فنقول علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علوم الحديث رواية وعلوم الحديث دراية. ثم الدراية بالنظر إلى على أي شيء تقع ينقسم إلى قسمين، لأنها إما أن تكون دراية للمتن أو للإسناد، فتقسم تقول دراية إسنادية ودراية متنية، فيصبح عندنا الآن ثلاث أقسام. القسم الأول علم رواية الحديث أو علم الحديث رواية، هذا ممكن نضمنه من كلام العلماء في كتب المصطلح مجموعة من الأمور التي ذكروها كعلوم من علوم الحديث، مثل آداب طالب الحديث وآداب المحدث، كيفية كتابة الحديث أو ممكن تقول رواية الحديث، ويليها كيفية كتابة الحديث. ومعرفة طرق التحمل والأداء وما يتعلق بذلك، ومن ثم معرفة كيف التأليف في الأحاديث، ومعرفة طرق العلماء في ذلك، المسانيد والسنن والصحاح وغيرها. فهذا كله يرجع الآن ممكن إلى رواية الحديث، أكثر منه دراية فيه. فبالتالي تعيد هذه العلوم وما أشبهها مما هو مذكور في مقدمة ابن الصلاح، يعني أظن يعني ما بين العلم الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين وغيرها، حول هذا هذه الأمور رواية الحديث. علوم دراية الحديث كما سبق تنقسم إلى يمكن قسمتها إلى قسمين، فتقول علم الدراية الإسنادية والدراية المتنية. فالدراية الإسنادية تنتظم مجموعة من العلوم. الأول علم مصطلح الحديث، تنتظم مجموعة من العلوم الأول علم مصطلح الحديث. كذلك الأمر ثانيا، علم مصطلح الحديث يتعلق بدراية إلى هنا إسناديا، ما أنا أتكلم في المتن، هذا المتن صح أو لم يصح، إلى هنا الكلام في الإسناد وليس في ذات المتن، ليس في علم المتن. ثانيا علم الجرح والتعديل، لأنه يتعلق بالإسناد والأسناد الرجال، فهو دراية إسنادية. وهنا علم الجرح والتعديل كقواعد، يعني قواعد وضوابط الجرح والتعديل عند العلماء. ثم أيضا علم رجال الأسانيد، والمقصود برجال الأسانيد تواريخ، ممكن تقول تواريخ رجال الأسانيد، يعني المعرفة بتاريخهم وطبقاتهم وتلاميذهم وشيوخهم ورحلاتهم وما إلى ذلك، وأقوال أهل العلم فيهم من حيث الجرح والتعديل. هناك علم الجرح والتعديل يعني قلت كأصول وقواعد، هنا ممكن تطبيقات هذه الأصول والقواعد على الرجال. كذلك الأمر يأتي علم علل الحديث، وهو علم يصح أن يكون قائم بذاته من علوم الحديث، وقد ألف فيه العلماء قديما كعلي بن المديني والإمام أحمد وابن أبي حاتم رحمه الله، ومن أجمع ما ألف فيه كتاب العلل للإمام الدارقطني رحمه الله. الشيخ هذا ما ممكن يكون مشترك من المتنية والإسنادية؟ لا، هو التعليل إسنادي يعني، إلا أن هناك الشذوذ، لكن كله يقتضي رد الرواية. بعد هذا يأتي أيضا علم ممكن تقول التخريج ودراسة الأسانيد، التخريج ودراسة الأسانيد. ولا شك أن جزئيات هذه العلوم متداخلة، لكن هذا من باب التقريب إلى الذهن، يعني من باب رسم شجرة لعلوم الحديث في الذهن، يجمع من خلالها طالب علم الحديث هذه الجزئيات على شكل أصول، فيبدأ يفرع في ذهنه، ينطلق من علم الحديث ثم يفرع فرعين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، ثم يفرع الفروع إلى أن يصل إلى المسائل المفردة، كتكون يعني كالأوراق في الأغصان. أما علم الدراية المتنية فكذلك الأمر، تكلم العلماء على أمور مما هي دراية متن الحديث، منها غريب الحديث، معرفة غريب الحديث. غريب الحديث يعني كما سيأتينا الألفاظ الغريبة في الواردة في الأحاديث النبوية، معرفة معانيها. كذلك الأمر فقه الحديث، وعندك أيضا شروح الحديث، ومختلف الحديث، فهذه علوم راجعة إلى متن الحديث. اللفظة الغريبة وشرح الحديث هو راجع لمتن الحديث، الفقه الحديث استنباط أيضا من متن الحديث، تلاحظ دراية في المتن. مختلف الحديث وأيضا مشكل الحديث على التفريق بينهما راجع كله إلى المتن، وممكن يأتينا هذا كله في مواضعه. يعني ما المقصود بمختلف الحديث أو مشكل الحديث يأتي إن شاء الله. فتلاحظ هذه العلوم، كذلك الأمر ناسخ الحديث ومنسوخه، يعني المتون المنسوخة والمتون غير المحكمة غير المنسوخة. وأيضا مما يطرق هنا وهو له علاقة بمعرفة فقه الحديث، يعني ومختلف الحديث ماذا تفعل عند تعارض الأحاديث، هذا له علاقة واضحة بمختلف الحديث سيأتي إن شاء الله، واللي هي الترجيح أو الجمع، وإن لم يمكن الجمع فالترجيح أو الناسخ والمنسوخ، كله سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فبهذا تجتمع هذه العلوم التي هي يعني بعضهم أوصلها من حيث التعداد إلى علوم كثيرة، وكما تلاحظون في مقدمة ابن الصلاح كستين أو زيادة على من علوم الحديث، يقول الأول مثلا الصحيح ثم عرفه الثاني الحسن وهلما جرى. تجتمع بأصول ممكن تفرعها أنت في ذهنك على شكل شجرة. بالنسبة لواضع علم الحديث من حيث الدراية، من حيث الرواية، كما سبق نسب هذا إلى الزهري رحمه الله، محمد ابن شهاب الزهري. وهو من أئمة التابعين، طبعا نسبة هنا محمد بن شهاب إلى أحد أجداده، وذلك كان بإشارة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، فجمع أحاديث في حينه. ولذلك يقول السيوطي في البيت السابق الإشارة إليه: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. ثم قال: وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل إلى آخره. رواية هكذا. لكن الآن يأتي سؤال: هل الزهري أول من كتب؟ فهنا هذه تأتي مسألة، وهي تطرق في علم الحديث رواية، مثلا عند الكلام على كتابة الحديث وحكم الكتابة، وهل تجوز كتابة الحديث أو لا تجوز. طبعا الأمر استقر على الجواز، ويأتي دراسة الأحاديث التي تجيز والأحاديث التي تمنع، وما حل التعارض بينها، وتكلم العلماء على ذلك وأفاضوا. ممن تكلم بهذا الخطيب في هذا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب بعنوان تقييد العلم، وتكلم غيره. يعني في كتب علم الحديث لابد أن توجد هذه المسألة، حكم كتابة الحديث والتعرض إلى الخلاف السابق، هل هو جائز أو ليس بجائز. والأحاديث فيها أحاديث متعارضة، مثل حديث عبد الله بن عمرو لما قال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منهما إلا حقه، لما قالت له قريش: إنك تكتب عن محمد وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا وهلما جراء، فقال اكتب. وكذلك الامر هناك حديث اكتب لابي شاء في الرجل الذي كان في خطبة عرفة، فقال يا رسول الله اكتب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لابي شاء. وهناك احاديث تنهى عن الكتابة، وحل العلماء الاشكال بينهما، هذا ممكن يأتي في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن السؤال الان، هل كتب الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كتب، وهناك الصحيفة الصادقة التي هي كتبها عبد الله ابن عمرو بن العاص، وفي هذا حديث أبي هريرة لما يتكلم عن حفظه فقال أنه يعني يحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا ما كان من ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب، فدل هذا على أن هناك من كتب في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا أيضا هناك الصحيفة صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة، ثم جاء ابن شهاب الزهري رحمه الله فكتب بإشارة من عمر بن عبد العزيز. فالشاهد أن الكتابات كانت موجودة من قبل، لكن ممكن أول من حاول الاستيعاب أو التقنين أو التصنيف. هذا عن علم الحديث رواية. بعد ابن شهاب رحمه الله ألف أيضا غيره، فجعل الناس يؤلفون المصنفات والموطئات. فهناك ابن جريج ألف، وابن وهب، وابن المبارك. ابن جريج متوفى 150، ابن المبارك مثلا 181، وهناك الإمام مالك رحمه الله متوفى سنة 179 عفوا، فألف الموطأ. وعندما ألف الموطأ جعل الناس تكتب موطئات مثله رحمه الله. كذلك الأمر في هذه الفترة، عبد الرزاق ألف مصنفه، وإن كان هو متأخر عنهم قليلا مصنف عبد الرزاق. عبد الرزاق متوفى سنة 211 للهجرة. ثم بعد هؤلاء جاء التصنيف، جاء موضوع المسانيد وتصنيف الأحاديث على مسانيد الصحابة، فألف الإمام أحمد مسنده. هناك أيضا مسند إسحاق ابن راهوي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم جاء خطوة أخرى، التأليف يعني ليس على الأسانيد وإنما على الموضوعات، وكانت هناك السنن، والأمر مشترك. يعني هناك الموضوعات من حتى عبد الرزاق لما ألف، ألف على الموضوعات، ثم أنها لم تكن خالية من الآثار وكلام المؤلف كالموطأ. ثم فيما بعد أخليت للأحاديث خاصة. بعد هذا جاء خطوة أخرى أضيفت، وهي جمع الصحيح دون غيره، فجاء البخاري رحمه الله، يليه مسلم، وجاء أصحاب السنن فجمعوا أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وغيرهم في ذلك الحين كالدارمي وغيره رحم الله الجميع. ثم يأتي الطبقة التي تلي هؤلاء كابن خزيمة وابن حبان، ثم الحاكم والبيهقي رحمهم الله جميعا. هذا من حيث الرواية. أما من حيث الدراية، فمن أول من ألف فيه؟ علم الحديث كسائر العلوم لم يوجد على الشكل الذي هو عليه الآن، وإنما تدرج إلى أن نضج. ففي أول الأمر كانت اصطلاحات المحدثين ودرايتهم للحديث مبثوثة في ثنايا الكتب، وخاصة في ذلك الحين كانت تعرف بكتب العلل، يعني كعلل كتاب العلل لابن المديني والعلل للإمام أحمد عبد الله بن أحمد عن أحمد طبعا، والعلل لابن أبي حاتم طبعا بيكون من كلام والده وأبي حاتم الذي هو أبو حاتم الرازي، وأيضا العالم الجليل الآخر من علماء أهل السنة أبو زرع الرازي. كانت تكون هذا الكلام في علوم الحديث أو في دراية الحديث مبثوثة في هذه الكتب، عبارة عن أسئلة وأجوبة، في الغالب سئل الإمام أحمد عن كذا فأجاب بكذا ويقيد، وسئل عن الحديث كذا فأجاب بكذا ويقيد، وهلما جرى. بعد هؤلاء كذلك الأمر جاء في كلام الترمذي رحمه الله، والترمذي متوفى سنة 179، عفوا الترمذي 279 لأنه بينهما عصر. اي نعم. الترمذي في كتابه السنن له كتاب بعنوان علل الحديث الذي هو معروف بالعلل الصغير، وله كتاب آخر العلل الكبير. في هذا العلل يعرف الترمذي الحديث الحسن عنده أنه يعني ما جاء من غير وجه ولم يكن في إسناده من يتهم بالكذب وجاء من غير وجه، عرفه هناك. وثم كلامه في نفس السنن لما يقول حديث صحيح وحديث حسن، حديث حسن صحيح وحديث حسن غريب وحديث غريب، هذه كما تلاحظون اصطلاحات عرف منها أو في العلل عرف الحديث الحسن. فهو إذا تكلم على شيء من اصطلاح المحدثين ومن علم الحديث، لكنها كما سبقت لم تكن بشكل مقنن أو مؤصل، وإنما مبثوثة هنا وهناك في ثنايا الكتب، إلى أن جاء فيما بعد من جمعها وجمع كأول كتاب ممكن يظهر في هذا الموضوع، وكان معظم ما فيه متعلق بأحكام الرواية وأدب الراوي. فجاء الرامة هرمزي المتوفى سنة 360 رحمه الله تبارك تعالى في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامة هرمزي متوفى سنة 360. فجمع من علوم الحديث، لذلك نجد أن الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى يقول في النخبة في النزهة شرح النخبة إنه أول أو من أول من ألف وصنف في الحديث أبو محمد الرامة هرمزي. ثم بعد الرامة هرمزي جعل العلماء يتتابعون في التصنيف في هذا الموضوع، فجاء الإمام الحاكم رحمه الله أبو محمد عفوا أبو عبد الله الحاكم النيسابوري أبو عبد الله محمد بن عبد الله المتوفى سنة 405 وألف كتاب معرفة علوم الحديث. وتكلم عليه بتفصيل أكثر طبعا من الرامة هرمزي. ثم جاء أبو نعيم الأصبهاني متوفى سنة 430 فألف على كتابه مستخرجا كما يقول أيضا الحافظ رحمه الله يعني في بداية النزهة. بعد هذا لكن طبعا يقول انه بالنسبة للحاكم انه ما رتب ولا هذب وانما طرق موضوعات، والاخر ابو نعيم ترك اشياء للمتعقب، الى ان جاء احد ائمة هذا الشأن فيكاد يكون ألف في كل كتاب او في كل فن من فنون الحديث، الا وهو الخطيب البغدادي. الذي هو حافظ المشرق احمد ابن علي، متوفى سنة 463. وهذا التأريخ هو نفسه تأريخ وفاة حافظ المغرب الذي هو أبو عمر ابن عبد البر. لا، هو ماتوا في سنة، في نفس السنة. اي نعم، هذا حافظ المشرق وذاك حافظ المغرب. هذا توفي سنة 463 وذاك توفي سنة 463. لكن أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله أسن من الخطيب البغدادي، لذلك يذكر لعله في ترجمته، وهذا من باب الطرفة، أن بعضهم دخل عليه وقال يا حافظ المغرب، قال له يا حافظ المغرب، فهو يعني في يقول لهذا لعلك تقصد الخطيب البغدادي، يعني فهم أنه أنت لما تقول يا حافظ المغرب أنه هناك حافظ آخر للمشرق، ولعلك تقصد الخطيب البغدادي أنه حافظ المشرق. فكان كلاهما حافظ رحمه الله، رحم الله الجميع، فألف هذا وألف ذاك. الخطيب البغدادي رحمه الله له مجموعة من الكتب، منها مثلا كتاب تاريخ بغداد، هذا من أشهر الكتب للخطيب البغدادي. كذلك الأمر له كتاب جمع فيه آداب المحدث وطالب الحديث، وسماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، ومطبوع الكتاب. وكتاب آخر بعنوان الكفاية في علم الرواية. فتلاحظون يعني كتأصيل جاء من ذلك الحين أنه هناك أخلاق الراوي والسامع والآداب المحدث طالب الحديث، وهنا الكفاية في علم الرواية. في الكفاية في علم الرواية طبعا تكلم على مجموعة من الاصطلاحات والأمور والحديث، الحديث الأحاد. في المقابل ابن عبد البر رحمه الله تكلم على المصطلح أو على قضايا في المصطلح في بدء التمهيد، في أول التمهيد، وجمع كتابه الشهير جامع بيان العلم وفضله. فالإمام الخطيب البغدادي له مجموعة من الكتب، ممكن أشهرها على الإطلاق تاريخ بغداد والكفاية والجامع. ويعني كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه وقل فن من فنون الحديث إلا وألف فيه مصنفا، وأنه كل من جاء بعده من المحدثين فهم عيال على كتبه، على كتب الخطيب البغدادي. أما ابن عبد البر فله أيضا مجموعة من الكتب، وكتب عظيمة جدا، منها الاستذكار والتمهيد، وهما من أعظم ما ألفه رحمه الله تبارك وتعالى. التمهيد شرح على الموطأ، والاستذكار لمذاهب علماء الأمصار أيضا كتاب يعني كلاهما الآن مطبوع، وكتاب الجامع جامع بيان العلم وفضله، وغيرها من الكتب. ثم بعد هذا جاء كذلك الأمر، تتابع العلماء في التأليف، إلى أن جاء أبو عمرو عثمان ابن الصلاح، الحافظ أبو عمرو عثمان ابن الصلاح، والصلاح هذا لقب لأبيه رحمه الله، واسمه عبد الرحمن. فألف كتابا أطلق عليه علوم الحديث، عرف فيما بعد بمقدمة ابن الصلاح. وابن الصلاح هذا متوفى سنة 643. هناك لاحظوا 463، هنا 643. ثم بعد ابن الصلاح رحمه الله تتابع الناس في التأليف، لكنهم في الجملة عيال على هذه المقدمة، ما بين مختصر وشارح ومقيد وناظم وهلم جرة، ثم تتابعت الكتب. فممن اختصرها مثلا، اختصر المقدمة، اختصرها الإمام النووي رحمه الله، اختصر منها الكتاب الأول لعله بعنوان البشير النذير من سوء التيسير أو كذا، من سنن البشير النذير، ثم عاد واختصر هذا. آتي في باسمي فيما بعد ممكن إن شاء الله، التيسير أو لاختصار السنن البشير النذير، ثم عاد واختصر هذا في كتاب التقريب اللي هو عاد السيوطي فشرحه بعنوان تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. وممن أيضا اختصرها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، اختصار علوم الحديث، كتاب مشهور الذي شرحه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى. إلى هنا أقف وأتابع الكلام إن شاء الله في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تقدم لنا الكلام في الدرس السابق من دروس المصطلح، الكلام على استتمام المقدمة في علم الحديث، ومن ثم شرعنا في مقدمة المؤلف الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك تعالى لكتابه اللطيف نزهة نخبة الفكر. وعرفنا في الدرس السابق شيئا من تاريخ علم الحديث أو مصطلح الحديث عقب الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله تبارك تعالى، المتوفى سنة 643. وعرفنا أن العلماء الذين جاءوا بعده اعتمدوا على كتابه، فمنهم من اختصر الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله تبارك تعالى، المتوفى سنة 643. وعرفنا أن العلماء الذين جاءوا بعده اعتمدوا على كتابه، فمنهم من اختصره، ومنهم من نظمه، ومنهم من عمل عليه نكتا، فممن اختصره الإمام النووي حيث اختصره مرتين، فاختصره المرة الأولى في كتاب أسماء الإرشاد والتيسير، ثم عاد واختصر هذا الكتاب في كتاب سماه التقريب، وممن اختصره أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك تعالى، وممن نظمه الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك الأمر عمل نكتا عليه بعنوان التقييد والإيضاح، وكذلك ممن برز في هذه الآونة الحافظ الذهبي رحمه الله، وله كتاب في المصطلح كان قد فاتني اسمه في الدرس الماضي، واسمه الموقظة في مصطلح الحديث. وبعد هؤلاء جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، فألف في هذا العلم ولخصه بطريقة جميلة وهي غاية في الاختصار في كتابه النخبة، ثم عاد وشرحه في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر. وعرفنا أن العلماء بعد الحافظ ابن حجر اعتمدوا كثيرا عليه وعلى تحقيقاته، لأنه كان بحق ممن برز في علم الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. وعرفنا أيضا أنه عمل نكتا على كتاب الحافظ ابن الصلاح وكتاب شيخه العراقي التقييد والإيضاح. وعرفنا أيضا مجيء تلميذين للحافظ ابن حجر رحمه الله، أحدهما تتلمذ عليه والآخر على كتبه، وألف كلاهما في علم مصطلح الحديث، وهما الحافظ السخاوي رحمه الله فألف فتح المغيث شرح ألفية الحديث، شرح فيه ألفية الحافظ العراقي، وكذلك الأمر الحافظ السيوطي الذي تتلمذ على مؤلفات الحافظ ابن حجر، وألف كتابا أسماه تدريب الراوي شرح تقريب النووي، شرح فيه مختصر الإمام النووي رحمه الله لكتاب ابن الصلاح. ثم عاد هو ونظم المصطلح في ألفية اشتهرت فيما بعد بألفية السيوطي، ثم عاد وشرح ألفيته. ثم بعد ذلك جاء مجموعة من العلماء، يعني يقل من له نوع من التحقيق فيما بعد، وهذا شيء من ملخص عن تاريخ علم الحديث إلى هذه الآونة تقريبا. ثم شرعنا في الكلام على مقدمة المصنف، فعرفنا الكلام على شيء من الكلام عرفنا شيئا من الكلام على البسملة ولماذا افتتح بها المصنفون كتبهم، وعرفنا أن ذلك اقتداء منهم بالكتاب الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وسنن الأنبياء وبسنة العلماء السابقين. وعرفنا الكلام على الحمد، وأن البسملة هنا ابتداء حقيقي، والحمد تكون ابتداء ممكن تطلق ثانوي أو نسبي، يعني بالنسبة لما بعدها. وعرفنا معنى قول المصنف لم يزل عليما قديرا، وأن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال قبل خلقه، فهو بصفاته قديم تبارك وتعالى. وعرفنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكونه بشير ونذير، وآل محمد من هم والتفصيل في ذلك، ولماذا عطف الصحب على الآل إذا قلنا بأن الآل هم الأتباع أتباعه على ملته، وأنه في ذلك مزية خاصة للصحابة، وأن الحافظ عمل بهذا بالصلاة على النبي والتسليم عليه اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى أو امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم وصلنا إلى قوله أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول. ثم شرع فيها في قوله أما بعد، هذه عبارة أو هذه الكلمة أما بعد يؤتى بها للفصل بين التقديم أو المقدمات والبدء بالمقصود، فهي مشعرة بالانتقال من المقدمة للدخول في المقصود من الكلام. وقد اختلف العلماء في أول من جاء بها أو من قالها واستخدمها. بعضهم يقول إنه داود عليه السلام، واستدل أو استأنس لذلك بقوله تبارك وتعالى وفصل الخطاب، أتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وأنها هي هذه فصل الخطاب. وبعضهم قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إنه بعض خطباء العرب، ونسب هذا إلى القس ابن ساعدة الإيادي من خطباء العرب، ويقال إنه من الحنفاء الذين لم يكونوا على شرك أهل الجاهلية، والأمر في ذلك واسع. المهم أنها تأتي للفصل بين خطبة الكتاب والشروع في المقصود، أو بين ابتداء الخطبة إذا كانت كلاما والشروع في المقصود. قوله فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث التصانيف جمع تصنيف، والمقصود به أو بالتصانيف المؤلفات، من صنف يصنف تصنيفا. يقول إن المؤلفات قد كثرت، إن المؤلفات في أي شيء في اصطلاح أهل الحديث، أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. الاصطلاح استعال من الصلح، فأصلها من الصاد واللام والحاء، صلح أو صلحة، وجاءت من الصلح، والصلح هو الاتفاق، اتفاق بين طرفين. تقول أجريت صلحا بين مثلا قومين أو بين قبيلتين، يعني أجريت اتفاقا بينهم. ومن هنا أخذ الاصطلاح والمصطلح، قولك مصطلح، فاصطلاح على وزن الافتعال، وأصلها اصطلاح بالتاء، ثم حصل لها هنا إبدال فأبدلت التاء طاء جريا على الأصل الصرف في مثل هذا، فأصبحت اصطلاح. ويقال أيضا مصطلح، وكلاهما بمعنى، هنا اصطلاح مصدر، اصطلح يصطلح اصطلاحا، والمصطلح تأتي كذلك بمعنى المصدر كمصدر ميمي فتكون سيان. وبما أنها من الاتفاق، يعني مأخوذة من الصلح وهو الاتفاق، فماذا يعني هذا؟ يعني أن المصطلح هو اتفاق، ممكن تعرف المصطلح أو مصطلح في أي شيء، اتفاق مجموعة من الناس على أشياء معينة لأداء أغراض معينة، هذا بشكل عام اتفاق بين مجموعة على أشياء معينة لتؤدي أغراض معينة. فقد أتفق أنا وأنت على أن نجعل إشارة معينة للدلالة على معنى معين، فإذا ما أشرت لك بهذه الإشارة فهمت المقصود، وإن لم يكن غيرنا يفهم هذا المقصود. هذا معنى الاصطلاح، أتفق أنا وأنت، أريد مثلا أن أتفق أنا وأنت على بعض الحركات أو الإشارات، بحيث إذا تكلمنا بها أو إذا أشرنا بها لا يفهمنا من كان معنا، فتصبح اصطلاحا أو اتفاقا خاصا لنا. هذا معنى الاصطلاح من حيث هو مصطلح واصطلاح، يعني الاتفاق أو اتفاق بين أناس معينين على أشياء معينة لأداء معان معينة. بالنسبة لأهل الحديث، مصطلح أهل الحديث، فالاصطلاح هو ممكن تقول اتفاق أهل الحديث أو علماء الحديث أو المحدثين، اتفاق المحدثين على ألفاظ خاصة لأداء معان خاصة. ويجري الاصطلاح عند المحدثين وعند غيرهم. فهؤلاء هنا يقول فإن التصانيف في اصطلاح، اصطلاح من؟ لو أطلق الكلام فإن التصانيف في الاصطلاح مثلا قد كثرت، سيقال الاصطلاح ماذا تعني بالاصطلاح؟ لو لم نقل إن ال هنا تكون للعهد الذهني، يعني اصطلاح المحدثين، فلما يقول فإن التصانيف في الاصطلاح قد كثرت سيعترض عليه ويقال أي اصطلاح تعني؟ أتعني اصطلاح النحويين؟ أو تعني اصطلاح المحدثين؟ أو تعني اصطلاح البلاغيين؟ أو تعني اصطلاح الفقهاء أو تعني اصطلاح الأصوليين أو تعني اصطلاح علماء القراءات، اصطلاح من تعني. فإذا نفهم من هذا أن جميع هؤلاء قد يصطلحون، بل ليس قد يصطلحون، بالفعل قد اصطلحوا. فاصطلح أهل الأصول على ألفاظ معينة لأداء معاني معينة عندهم، واصطلح أهل الحديث على ألفاظ معينة لأداء معاني معينة عندهم، واصطلح أهل الفقه على ألفاظ معينة لأداء معاني معينة عندهم، وهلم جرة. بل أشد من ذلك، قد اشتركت بعض الألفاظ في الوجود عند الأصوليين وغيرهم، أو عند الأصوليين والمحدثين، لكنها عند الأصوليين تؤدي معنى غير الذي تؤديه عند الأصوليين. وهناك ألفاظ اشتركت ما بين النحويين والبلاغيين والمحدثين، لكنها عند كل أناس تؤدي معنى غير الذي تؤديه عند الآخرين. وسأضرب مثال لهذا. كذلك الأمر، هناك ألفاظ وجدت عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء، وحتى بشكل عام وجدت عند العلماء أو في علم التوحيد، وعند كل أهل الاصطلاح تؤدي معنى معينا. فمثلا سنأتي إلى الحديث الصحيح، لفظ الصحيح. لفظ الصحيح هذا مشترك في الاصطلاح ما بين المحدثين والأصوليين. المحدثون عندهم لفظ الصحيح، لكن يؤدي معنى سيأتينا، هو الحديث الذي يرويه العدل تام الضبط متصل الإسناد كما سيأتي في كلام الحافظ. هذا هو الحديث الصحيح أو معنى الصحيح عند المحدثين. ما معنى الصحيح عند الأصوليين؟ هناك يعرفونه أيضا بأنه يعني خلاف الباطل أو خلاف الفاسد، يعني ما وقع على وتعلق به الاعتداد والنفوذ، سواء كان في العبادات أو في المعاملات. فإذا اعتد به في العبادات كان صحيحا، يعني صلاة معتد بها أجزأت وأسقطت في الفرض يقال هذه الصلاة صحيحة. والعقد إذا وقع واعتد به وترتب عليه النفوذ، نفذ ما جرى الاتفاق عليه في هذا العقد، يقال إنه عقد صحيح. الشاهد في الأمر أن هذه اللفظة أصبحت اصطلاح عند المحدثين وعند الأصوليين، لكن تختلف فيما بينهم، تختلف منها عند المحدثين عنها عند الأصوليين. كذلك الأمر لفظ مثلا السنة، وسيأتينا استخدم في الصلاحات، استخدم عند الأصوليين، واستخدم عند المحدثين، واستخدم عند الفقهاء، واستخدم استخدام أعم من ذلك. فعند الفقهاء مثلا، ما هي السنة؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثلا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند المحدثين، لا، هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها. فيختلف هذا عن ذاك كما يمكن يأتي. هذا عن الاصطلاح، ما يعني ما معنى الاصطلاح ونحن في أي شيء نتكلم. لذلك قيد فقال: فإن تصنيف في اصطلاح أهل الحديث، يعني موضوع الكلام ليس اصطلاح الأصوليين وليس اصطلاح النحاة ولا الفقهاء ولا علماء المعاني ولا أي شيء من ذلك، نحن سنتكلم في اصطلاح المحدثين. فلذلك قال اصطلاح أهل الحديث. في قوله أهل الحديث يعني أصحابه، أهل الحديث أصحابه، أصحاب الحديث. وهذا اللفظ أهل الحديث في هذا السياق المراد به المحدثون، وكأنه قال: فإن التصانيف في اصطلاح المحدثين قد كثرت. وذلك أن هذا الاصطلاح أهل الحديث يطلق ويراد به أحد معنيين. أما المعنى الأول فهو المحدثون، وهو الذي أراده الحافظ هنا. ويمكن أن تقول ما معنى المحدثون؟ يعني علماء الحديث أو من اشتغل في علم الحديث. المعنى الآخر أهل الحديث هو المعنى الذي يدل على الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، يعني أهل السنة والجماعة، مرادف لأهل السنة والجماعة. فنقول اعتقاد مثلا أهل الحديث أو معتقد أهل الحديث. ومنه قول الإمام البخاري رحمه الله لما تكلم البخاري وعلي بن المديني والإمام أحمد وغيرهم عن الطائفة الناجية في حديث افترقت اليهود والنصارى وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قالوا إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، كما ورد عن الإمام أحمد، إذا لم يكن هؤلاء الناجين الناجون المنصورون هم أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني يريد بهذا أنهم هم أهل الحديث. فأهل الحديث بهذا الإصطلاح الثاني تشمل من كان محدثا ومن لم يكن، لأنه ليس كل من كان من أهل الحديث بهذا المعنى الثاني هو من علماء الحديث. فمثلا الإمام أحمد من أهل الحديث ومن علماء الحديث، وكذلك الأمر علي بن المديني والبخاري وإسحاق بن راهوي ومسلم مثلا ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وغيرهم. وقد يكون من أهل الحديث لكنه ليس ممن يشتغل أو ممن اشتغل بالحديث كعلم علم الحديث، مثل من مثلا؟ كأبي عبيد القاسم بن سلام مثلا من أهل الحديث على معتقد أهل الحديث، لكنه من علماء في اللغة. كالإمام الشافعي إذا قلنا إنه ليس من المشتغلين بالحديث ك يعني علم تصحيح وتضعيف وكذا ورحلة في طلبه كرحلة أهل الحديث الإمام أحمد، وإنما اشتغل الشافعي بالفقه فيقال إنه فقيه، بل هو قد يعني اعترف بهذا للإمام أحمد عندما قال أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا جاء الحديث يعني صحيحا، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني شاميا كان أو عراقيا أو كذا حتى أقول به. هذا بالمعنى الأول. بالمعنى الثاني، المعنى الأول كذلك الأمر، قد يكون المحدث من أهل الحديث وقد لا يكون. فالمحدث الذي هو من أهل الحديث كأمثال الإمام أحمد والبخاري عالم محدث ومن أهل الحديث، والذي ليس من أهل الحديث وإن كان اشتغل في الحديث وفي علم الحديث تصحيحا وتضعيفا، بل قد يشهد له بعلم الحديث، فمثلا يعني من قريبي العهد مثل الكوثري، الكوثري محدث وشهد له بعلم الحديث أو بالاطلاع في علم الحديث، لكنه ليس من أهل الحديث، بل هو من محاربين، من محاربي عقيدة أهل الحديث، بل هو أشد محاربيها في عصره. قابله مثلا المعلم رحمه الله في عصره، فقد وقف له بالمرصاد وكان محدثا ومن أهل الحديث، إذن الخلاصة أنه قد يتفق المعنيان، قد يجتمع المعنيان في رجل وقد لا يجتمعان. فإذا اجتمع قد يكون الرجل من أهل الحديث ومحدثا عالم بالحديث كالإمام أحمد، وقد يكون من أهل الحديث لكنه ليس من علماء الحديث كأبي عبيد القاسم ابن سلام، وقد يكون محدثا وليس من أهل الحديث كالكوثري. هذه وقفة مع أهل الحديث، ودائما علينا بالبحث عن عقيدة أهل الحديث ومنهج أهل الحديث، فإنه منهج أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، كما قال ابن تيمية رحمه الله في بدء الواسطية، يعني أهل السنة والجماعة، أنه يعني أقصد بالذي قاله، لأنه لم يصرح هناك بأهل الحديث، إنما قال أن الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة هم الطائفة الناجية المنصورة. ويقال عنهم أيضا أهل الأثر وأهل الخبر وغير ذلك. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، قد كثرت هذا خبر التصانيف أو خبر إن، يعني تركيب الكلام أصلا التصانيف كثرت، والباقي كله حشو كما سبق الآن لنا في الدرس النحو. لكن فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث هذه كلها متعلقة بالتصانيف، قد كثرت، يعني قد كثرت هي خبر فإن التصانيف. يقول إن المؤلفات في مصطلح المحدثين أصبحت كثيرة في عصره، وبسطت واختصرت، بسطت من البسط، والبسط ضد القبض، تقول بسطت يدي إليك، هذا بسط اليد ضد القبض، ومنه الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالبسط إذن ضد القبض. وتلاحظون في القبض والبسط، ولماذا استخدم الحافظ البسط فيه، البسط فيه سعة أو توسع خلاف للقبض، ومن هنا استخدم بسطت بمعنى طولت، وهنا ينبه مثلا على خطأ شائع أنه يقال، يقولون مثلا هذا شيء بسيط أو خطأ بسيط، وهذا خطأ شائع، لا تقل شيء بسيط وأنت تعني قليل، فقل هذا شيء يسير. أما بسيط فالبسيط فعيل من البسط، يعني ممتد واسع، وأرض مبسوطة واسعة ممتدة، فهذه من الأخطاء الشائعة. المقصود إذن بالبسط هنا الإطالة والاستيعاب والإطناب، وذلك للفهم، البسط أو الشرح أعون على الفهم. يقول واختصرت، الاختصار عكس البسط، والمختصر هو الكلام ذو الألفاظ الوجيزة المشتملة على معاني كثيرة، والاختصار يعني اختصار العلماء لمثل هذه الأمور حتى يسهل الحفظ، يطيلون للفهم والاستيعاب والشرح ويختصرون ليحفظوا حتى يسهل الحفظ، فبسطت لتفهم واختصرت لتحفظ، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فكانوا يعني رحمهم الله يحفظون حتى مثل أمثال مقدمة ابن الصلاح كانوا يحفظونها، لكن لما تقاصرت الهمم أصبحوا يبحثون عن المختصرات، فأصبحوا يبحثون عن مختصرات لمثل مقدمة ابن الصلاح كمختصر النووي التقريب أو مختصر ابن كثير ليحفظ، ثم بعد ذلك جاء ما هو مختصر أكثر منها، ومنها هذه المقدمة أو النخبة، بسطت واختصرت، والعرب تبسط الكلام ليفهم عنها وتختصره ليحفظ عنها، وهذا مبحث كامل في علم المعاني اللي هو الإيجاز والمساواة والإطناب أو الإسهاب. يقول: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، يعني بهذا أن بعض إخوانه رحمه الله أو لعلهم من تلاميذه أو أقرانه أو من العلماء في عصره لكن غير المعتنين بعلم الحديث أصالة، وإنما أرادوا الاطلاع على علم الحديث ومعرفة أصول هذا العلم، طلب منه أن يلخص له المهم من علم الحديث، المهم من ذلك، من ذلك في قوله من ذلك عائد على أي شيء؟ على التصانيف؟ لا، ليست على التصانيف، على اصطلاح أهل الحديث سياق الكلام راجعوا، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، يعني من الاصطلاح الموجود في تلك الكتب أو في تلك التصانيف، لكن المراد الاصطلاح. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، الملخص كالمختصر، ألفاظ وجيزة ومعاني كثيرة. وفي قوله بسطت واختصرت يعني الإشارة إلى شيء من تاريخ علم مصطلح الحديث، وقد سبق الإشارة إليه ابتداء بالإمام الترمذي ومن قبله، ومرورا بالرامة هرمزي فالحاكم في أبي نعيم الأصبهاني فالحافظ الخطيب البغدادي فالحافظ ابن الصلاح فالنووي فابن كثير والذهبي والعراقي فالحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: فأجبته إلى سؤاله، السؤال هنا بمعنى الطلب، يعني طلب منه، سألني بمعنى طلب مني وليس يعني كالسؤال بمعنى استفهام. فأجبته إلى سؤاله يعني إلى طلبه، رجاء الاندراج مفعول لأجله، رجاء الاندراج في تلك المسالك، مسالك أهل الحديث، أن يكون إنسان منهم. ثم قال: فأقول، يعني أجابه رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول، وذكر ما قال. الخبر إما أن يكون له طرق بالعدد معين إلى آخره. في الشرح قال: وأسميته نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، يعني في النزهة، وذكر أنه على ترتيب ابتكره واخترعه هو رحمه الله تبارك وتعالى. وفعلا أن هذه النخبة أو هذا المتن اليسير قد اشتمل على علم المصطلح بترتيب يعني مبتكر وترتيب رائع متسلسل وسهل للحفظ، ذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وبهذا يمكن إكمال الشجرة التي يعني رسمناها ذهنيا لعلوم الحديث، عندما تأتي على المصطلح كيف تفريعات المصطلح، جاء الحافظ إلى مصطلح المحدثين أو اصطلاحات المحدثين صحيح وضعيف وحسن ومرسل ومدلس ومنقطع ومعضل ومشهور ومتواتر وغريب ومرفوع وموقوف وهلم جرة، جاء إلى هذه الاصطلاحات ونظر فيها فوجدها أنها ترجع إلى أربعة أمور، فقسم الخبر بأربعة اعتبارات، فقسم المصطلح أو الخبر بأربعة اعتبارات، أو ممكن تقول الحديث قسمه بأربعة اعتبارات. الاعتبار الأول اعتبار عدد طرقه، الاعتبار الثاني اعتبار القبول والرد، والاعتبار الثالث باعتبار العمل، هل هو معمول به هذا الحديث او غير معمول به. والاعتبار الان الرابع، الاعتبار الرابع باعتبار نهاية السند، يعني الى من ينتهي هذا الحديث. وما بعد ذلك مكملات. اعتبار عدد طرقه، يعني كثرة الروايات، هذا الطرق سيأتينا معرفة الطرق ما هي الأسانيد، هل له طرق كثيرة، معنى اعتبار عدد طرقه هل له طرق كثيرة أو طرق قليلة، وما حد الكثرة والقلة في ذلك. وقسمه بهذا الاعتبار إلى قسمين من حيث الجملة، وهما المتواتر والآحاد. فإذا الاعتبار الأول باعتبار، يعني الخبر باعتبار الأول باعتبار كثرة الطرق وقلتها، ينقسم إلى قسمين المتواتر والآحاد. المتواتر سيأتينا أنه متواتر لفظي ومتواتر معنوي، والآحاد ينقسم إلى ثلاث أقسام، المشهور والعزيز والغريب، تفرع مشهور عزيز غريب، والمستفيض على قول من يفرق بينه وبين المشهور. هذا الاعتبار الأول وسيأتي تفصيله، وإنما الآن الإشارة الموجزة حتى يكون عندنا تصور قبل الشروع، تصور لما سيورد الحافظ قبل الشروع في تمام الكلام. الاعتبار الثاني اعتبار القبول والرد، فقسم الحديث بهذا الاعتبار إلى قسمين، المقبول والمردود. ثم المقبول ينقسم إلى قسمين، الصحيح والحسن. ثم الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى قسمين كالصحيح، حسن لذاته وحسن لغيره. هذا المقبول. الثاني المردود، وفي المردود ذكر أسباب الرد، أن الرد إما أن يكون لصق أو لطعن، يعني ما كان رده لسبب صق وما كان رده بسبب الطعن في الراوي، صق في الأسناد أو طعن في الراوي. ثم المردود الذي هو الضعيف، هل يفرق بين الضعيف والموضوع فيجعل قسمين، أو أن الموضوع قسم من أقسام الضعيف الأمر فيه سعة، بعضهم قال هكذا وبعضهم قال جعل الموضوع قسما منفردا. والسقط أو الضعف بسبب السقط يشتمل على مثل المرسل بقسميه والمدلس والمعضل والمنقطع والمعلق، وسيأتينا. والذي بسبب الطعن سيأتي أنه يشتمل على الحديث المنكر ببعض الاصطلاحات، وكذلك الأمر رواية اللي هو الحديث المكذوب أو الحديث الموضوع لأنه رواية الكذاب، والحديث المتروك، وهذا سيأتي في مواضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. القسم أو الاعتبار الثالث اعتبار العمل به، فينقسم الحديث إلى قسمين: معمولا به وغير معمول به، حديث معمول به وحديث غير معمول به. المعمول به يعني مأخوذ به عند الفقهاء وعند العلماء، وغير معمول به، وغير المعمول به عندئذ أو هناك تكلم على الأسباب التي من أجلها لا يعمل بالحديث، فذكر كما سيأتينا غير معمول به لضعف سيكون، وغير معمول به للنسخ لأنه منسوخ، وغير معمول به لوجود المعارض مع عدم إمكان الجمع أو الترجيح. وسيأتي هذا إن شاء الله كله في مواضعه. الاعتبار الرابع والأخير اعتبار نهاية السند، يعني من المتكلم بهذا الكلام أو بهذا الحديث، فقسمه إلى ثلاثة أقسام، وهي المرفوع والموقوف والمقطوع. مرفوع وموقوف ومقطوع، وسأتينا أحكام كلها، وأن المرفوع هو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من كلام الصحابة، والمقطوع ما من كلام سوى هؤلاء، وتفصيل ذلك يأتي أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى في مواضعه، كمثلا أن الرفع منهما هو مرفوع صراحة، منهما هو مرفوع حكما، وغير ذلك. هذا جملة تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله للمصطلح، وما بعد ذلك فتكلم على أشياء هي مكملات ومتممات، فتناول الخبر المسلسل مثلا، وتناول العلو والنزول في الأسانيد، وتناول الرواة، والكلام على أصول يعني طبقاتهم وألقابهم وأسمائهم، وأشياء من مما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كله في موضعه. بهذا أرجو أن يكون قد حصل تصور جزئي أو ابتدائي عن المصطلح أو عما سندرس إن شاء الله تبارك تعالى. يقول رحمه الله: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول: الخبر، وشرع يفصل، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول وفيها المردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، إلى آخر ما قال. قوله الخبر، الخبر هذه لفظة أصبحت اصطلاحا في ثلاثة أنواع من العلوم، بل قد تقول أربعة، فهي لفظة مصطلح عليها عند النحاة، ومصطلح عليها عند علماء المعاني أو البلاغيين، ومصطلح عليها عند المحدثين، ومصطلح عليها عند المؤرخين، أو يعني تستخدم عند المؤرخين. عند النحويين كما يقال يعني قالوا هي الجزء، أو كما عرفها ابن مالك، أنا الجزء المتمم الفائدة، فالله بر والأيادي شاهدة، الجزء الذي به تتم فائدة الكلام. تقول زيد كريم، زيد ما به، لو أقول لك زيد تقول لي ما به، آتي وأقول كريم، فكريم هنا خبر، خبر لزيد مبتدأ وخبر، هذه اللفظة فقط وحدها كريم أصبحت خبر، وقد تكون جملة على ما قلته في درس سابق. أما عند علماء المعاني فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، كقولك مثلا زيد كريم كلها، كقولك زيد كريم كل هذه الجملة. لما أقول لك زيد كريم، فإذا كان زيد كريم حقا تقول لي أنت صادق أو هذا كلامك صدق، ولو كان هو في واقع الأمر بخيل فتقول لي هذا الخبر كذب، زيد ليس بكريم. والقول لذاته ليس هذا موضوعي، لكن لذاته يعني بغض النظر عن القائل هذا الكلام، أنه قد يكون قائل هذا الكلام لا يكذب أبدا، ومن أصدق من الله قيلا، جميع الأخبار في القرآن صادقة لأن الله هو المخبر بها، لكن من حيث هي بغض النظر بقطع النظر عن القائل تحتمل، هذا المقصود لذاته. فالشاهد أن هذا الخبر عند النحويين وهذا الخبر عند علماء المعاني، الجملة التامة التي تحتمل الصدق والكذب، وهي قسيمة الإنشاء أو خبر قسيم الإنشاء، هذا عند النحويين وهذا عند علماء المعاني. فما هو الخبر عند المحدثين، وما علاقته بالحديث وبالسنة وبأشياء أخرى وبالأثر؟ هذا ما أتكلم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، لأن الوقت قد انتهى، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا السابق عن قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول وإلى هنا وقفنا. معنى أو في هذه الجملة معنى التصانيف، وأنها جمع تصنيف، وما المقصود به، وعرفنا أيضا قوله في اصطلاح أهل الحديث، ومعنى الاصطلاح وأنه مأخوذ من الصلح، وهو بمعنى الاتفاق أو الاتفاق ما بين مجموعة من الناس على أمر من الأمور أو شيء من الأشياء لأداء معنى معين فيما بينهم. وعرفنا أن هذا شائع ولكل قوم اصطلاحهم، وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. وعرفنا أن الاصطلاحات كثيرة، وأن الحافظ رحمه الله هنا سيتكلم على اصطلاح المحدثين لا على اصطلاح الأصوليين أو الفقهاء أو النحويين، وإنما على اصطلاح المحدثين، فلذلك قال التصانيف في اصطلاح أهل الحديث. وعرفنا المقصود بأهل الحديث، وأنه اصطلاح أو كلمة تطلق بأحد معنيين إما أهل الحديث بمعنى المحدثون أو علماء الحديث، أو أهل الحديث بمعنى أهل السنة والجماعة، والعلاقة بين هذين الاصطلاحين. فقد يكون المحدث من أهل الحديث أو عالم الحديث من أهل الحديث، يعني من أهل السنة والجماعة، وقد لا يكون. وقد يكون الشخص من أهل السنة والجماعة عالما في الحديث وقد لا يكون، فبينهما عموم وخصوص من وجه في اصطلاح أهل الحديث. ثم بعد ذلك أن الحافظ رحمه الله أجابه إلى هذا السؤال فقال الخبر وقت